قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم مسك الختام وحسن الخاتمة. يعني الحقيقة الموضوع في غاية الأهمية، ده حياتنا كلها احنا عايشينها كلها من أجل اللحظة السعيدة دي، اللحظة اللي كل واحد فينا يموت على لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ضفنا للذي إن ربنا رزقه مسك الختام، ضفنا للذي ضيف عزيز جدا صحابي جليل، هو عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن الجموح الحقيقة تعالى نشوف الرجل ده كان عايش فين، ودي هدية أنا بقدمها النهاردة لكل واحد بيقول ده أنا بقالي 20 سنة بعصى ربنا، ده أنا بقالي 30 سنة عايش على الكفر ولسه ما أسلمتش، ده أنا بقالي 50 سنة عمر في حياتي ما سجدت لله. أنا بدي القصة دي هدية للي عاش 60 سنة على المعصية أو 60 سنة ولم يسلم بعد. بقول الفرصة قدامك، والحق نفسك قبل أن تغرغر الروح أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. إن شاء الله أبشر، فإن أسلمت الآن أو إن تبت إن كنت مسلما ومسلما عاصيا وتبت الآن فأبشر، فإن الله عز وجل يبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. بنقول لكل واحد مش مسلم، المولى عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ربنا هيبدل لك كل ده إلى حسنات. ونهدي هذه أي أيضا هذا الموقف أو هذه القصة أيضا لكل من كان عاصيا لله والنهاردة هيتوب لله، ده هيتوب إن شاء الله. نهدي إليه قول المولى عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ضفنا لله دي، ضفنا الكريم، ضفنا العزيز لله دي، هو الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه، اللي ما أسلمش إلا ما بعد ما عدى 60 سنة من عمره كلها كانت على الكفر، وأسلم بعد سن 60 ومات شهيدا في سبيل الله، وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ القصة من أولها بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ملحوظة، أنا مش بقول تراجم الصحابة، أنا بحكي آخر لحظة في حياته وبحكي هو قدم إيه في عجالة سريعة على شكل فلاشات أضواء على مواقف هو عملها عشان نشوف حسن الخاتمة كانت تمت إزاي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. عمرو بن الجموح كان بيعبد الأصنام وكان أعرج شديد العرج، كان ما يقدرش يروح الكعبة كل يوم لأنه أعرج، فعمل إيه؟ فعمل مكت من صنم على عند الكعبة اسمه مناه، راح عامل صنم صغنطط كده على شكل مناه وحطه في البيت عنده وبدأ يعبده ويسجد له من دون الله ويستقسم بالأزلام، أسافر ولا ما سافرش، أتجوز ولا ما أتجوزش، أعمل ولا ما أعملش، أخش المشروع ده ولا لا، وهكذا. فاعتبر إن مناه ده الصنم الصغير اللي هو عمله ده اعتبر هو ده الإله بتاعه. في يوم من الأيام ربنا أكرم ابنه اللي هو معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومجموعة من شباب الحي من ضمنهم معاذ ابن جبل، أسلموا جميعا لله سبحانه وتعالى. الولد ده اللي هو معاذ ابن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه حاول يشوف طريقه جميل قوي. انا منبسط جدا لما يكون واحد مسلم ابوه لسه ما تابش او ابوه يكون ما اسلمش او ابوه يكون انسان عاصي ويبتكر طريقه جميله ورقيقه وحلوه عشان يخليه يسلم ان كانش مسلم او ان هو يتوب ان كان عاصيا. وده اللي عمله معاذ بن عمرو بن الجموح. خلى ابوه نايم وراح قايم هو والشباب الحي وراحوا سارقين الصنم ده اللي هو مناه، وأعزكم الله حطوه عند بئر الناس بترمي فيها النجاسات بتاعتها. صبح الصبحية عمرو بن الجموح بيدور على الإله بتاعه، ما لقاش الإله، يدور يمين شمال مش لاقيه، لحد ما فضل يدور في طرقات المدينة لحد ما وصل ووجد الإله بتاعه الصنم بتاعه منكسا رأسه في بئر النجاسات. فقال والله لو أعلم من الذي صنع بك هكذا؟ لأخزين، أعمل في اللي ما تعملش. خد الصنم مشطفه وظبطه بالمية وحطت له كولونيا وعطر وحاجة كده وبدأ يسجد من دون الله. تاني يوم الشباب برضو راحوا واخدين الصنم هو نايم وراحوا رمينه بقل النجاسات. صبح حامد بن الجموح خلاص بقى عارف السكة اليومية، بقى يقضي الويك اند هناك يعني، المهم فايه، فعارف السكة راح ايه واخد بعضه وراح على فين، على هناك. خد الصنم برضو، والله لو اعلم من الذي فعل بك ذلك لاخزينه، وراح محميه ومظبطه ومشطفه وحطت له عطر وحاجه كده وكان ده كله. ربنا الهمه بحاجه يعملها، كانت هي دي سبب اسلامه. عمل ايه؟ حط سيف في رقبه الصنم وقال له ان كنت الها حقا فادفع عن نفسك، يعني اله تايوان انت ولا ما تدافع عن نفسك يا عم، مش كده؟ فالمهم جم الشباب خدوا في اليوم الثالث ده، خدوا الصنم بالسيف اللي في رقبته وراحوا حاطينه في بئر النجاسات وشالوا السيف، واعزكم الله سبحانه وتعالى حطوا مكان السيف كلب ميت. عمرو بن الجموح صبح ما لقاش الصنم، جرى على هناك فلقى الصنم منكسا راسه في البئر والسيف متشال ومحطوط مكانه كلب ميت. فقال رب يبول الثعلبان براسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. فدخل في محراب التوحيد وجلال التوحيد ونطق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من يوم ما أسلم عمرو بن الجموح، ده هدية حبيبي، هدية بديها هدية لكل إنسان عاش على المعاصي عمر طويل. عمرو بن الجموح أسلم بعد سن الستين، بعد سن الستين يا شباب، الشباب اللي لسه واقعين في المعاصي بتقول طب خلاص أعمل زي عمرو بن الجموح أخلي نفسي بقى عايش براحتي لحد سن الستين، أقول لك وأنا موافق بس بشرط تضمن إن ملك الموت ما يجيلكش النهاردة، تضمن ما يجيلكش بكرة. يا شباب بأكتر اللي بيموتوا دلوقتي في عصرنا ده هم الشباب، ولذلك ما تلاقيش حد كبير كتير، يعني الناس كبار السن قليلين جدا. ليه؟ لان اغلب اللي بيموتوا بيموتوا قبل ما ايه، قبل ما يكبروا. اغلب اللي بيموتوا في عصرنا ده شباب، وموت الفجأة هو من علامات الساعة الصغرى، كما اخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم حيث قال بين يدي الساعة موت الفجأة. شاب بيسلم عليك صحته حديد، بيلعب حديد وبيلعب كاراتيه وما شاء الله، الله اكبر، معدته تهضم الزلط، مره واحده بيسلم عليك ويعملت قدام عينيك. شفنا مناظر بالمنظر ده كتير يا شباب، نلحق نتوب، نلحق نصلح حالنا مع ربنا قبل ما يداهمنا ملك الموت ويجينا ملك الموت ويدخل علينا وهو لا يستأذن على احد، ونصرخ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقالوا كلا. نلحق نفسنا. عمرو بن الجموح من يوم اسلم، اسلم بجد اسلام حقيقي. ولذلك انت لما تلتزم تخلع توب الجاهلية على الباب وتخش بتوب الاسلام وتعيش حياتك كلها لله، ده اللي عمل عمرو بن الجموح، اسلم. وده طعمه وحلاوة الايمان. ايه ده؟ هو الايمان ليه طعم؟ طبعا وليه حلاوة. طبعا مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. الله، شيء جميل أوي إنك تذوق طعمه وحلاوة الإيمان. ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ذوق طعمه ولذة قيام الليل أخوي وحبيبي، ذوق طعمه ولذة الصيام ولذة ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. مسلم يكون عنده اكتئاب؟ ده مستحيل، مستحيل يكون عندك اكتئاب ومعك كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يجي لك اكتئاب منين؟ معك القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء لما في الصدور، شفاء لأمراض القلوب، شفاء لكل الأمراض النفسية. معاك ذكر ربنا سبحانه وتعالى ويكون عندك اكتئاب، ده ربنا بيقول الذين آمنوا وتطمئن، مش تسعد. ما انت ممكن تسعد دلوقتي وتبقى متضايق بعد شوية، لكن تطمئن يبقى السعادة ركزت في قلبك خلاص، ما فيش حاجة تضايقك أبدا. اللي جه زي اللي راح، جات فلوس زي ما جاتش فلوس، عيان زي صحيح، في كل الأحوال أنا عبد لله. يكون عمر بن الخطاب والله ما أبالي أيهما ركبت، مطية الفقر أو مطية الغنى، إن كان فقرا فصبر وأجر، وإن كان غنى فشكر وأجر. خدت بالك؟ عروة بن الزبير تتقطع رجليه، ولما تتقطع رجليه يقول اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، أعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. فالعمر كما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. الرضا، ان انت تكون راضي عن ربنا، ان انت تكون عبد لله. اداك فلوس انت عبد، منعك فلوس او منع فلوس عنك انت عبد، اداك الصحة انت عبد، اداك المرض انت عبد، جوزك واداك زوجة واولاد انت عبد، حرمك من الزوجة والاولاد انت عبد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عمرو بن جموح عاش على الطاعة، عاش على العبادة، ده طعم الايمان. تمنى ان ربنا يرزقه الشهادة. حاول يخش في غزوة بدر فأولاده منعوه، قالوا له احنا بنخش واحنا 6 من أولادك، ده منهم ولد كان هو المشارك في قتل أبي جهل اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاه معوذ بن عفراء، الاثنين قتلوا أبو جهل، وعبد الله بن مسعود هو الذي احتز رأس أبي جهل وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمها للنبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرعون هذه الأمة. تخيل، فجي في غزوة أحد بقى عمرو بن الجموح قلبه بيحترق، عايز يخش، عايز يجاهد، مع ان عمرو بن الجموح معلوش جهاد، لان ربنا سبحانه وتعالى رفع الجهاد عن الاعرج وعن الاعمى وعن المريض، كل دول معذورين ما لهمش جهاد اصلا، ورغم ذلك عايز يجاهد. فذهب الى النبي وهو يبكي وقال يا رسول الله ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله، وانا اتمنى واشتهي الشهادة يا رسول الله. فتبسم النبي وقال أما أنت يا عمرو فلقد رفع الله عنك الجهاد، أنت معلش جهاد أصلا. ثم نظر إلى أولاده وقال وأما أنتم فما عليكم أن تتركوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة في سبيله. فدخل عمرو بن الجموح في غزوة أحد فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. في رواية تانية ان عمرو بن الجموح سأل النبي عليه السلام سؤال جميل قوي، قال له يا رسول الله انا رجل اعرج، الا ان قاتلت فقتلت اطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ معقولة ممكن انا كرجل اعرج اخش جنة الرحمن؟ فقال اجل. فدخل فقاتل فقتل، فمر عليه النبي وهو مقتول وهو قد استشهد ونال الشهادة في يوم احد، وتبسم وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن في جنة الرحمن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. عمرو بن الجموح مات شهيدا في يوم أحد، والنبي يقول والله لكأني أنظر إليك الآن وأنت في جنة الرحمن تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة في جنة الرحمن جل وعلا. هو السبب في كل ده؟ أولا تقدير ربنا وتوفيق ربنا لعمرو بن الجموح، ثاني حاجة كان عنده همة عالية، همة الشيوخ، فليس الشيب هو شيب الرأس وإنما الشيب هو الشيب في الهمم. ممكن تلاقي واحد عنده 80 سنة وعنده همة أعظم من شاب عنده 20 سنة، وممكن تلاقي شاب عنده 20 سنة وعنده همته ضعيفة جدا ولا تساوي حتى واحد عنده 80 سنة. فليس الشيب هو شيب الرأس وإنما الشيب الحقيقي هو شيب الهمم، إن واحد تكون همته شابت ما عندوش طموح ولا عنده أمل. ده النبي بيرفع همتك حتى عند دخول الجنة، قال كما عند البخاري فإذا سألتم الله الجنة نعمل إيه يا رسول الله؟ مش زي ما الناس بتقول طب يا رب أخش الجنة بس ورا الباب، طب حتى في أي حتة بس أتحط على جنب كده، لا بيقول فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا رسول الله؟ قال لي 4 حاجات، أول 3 ما يهموناش وآخر حاجة هي المهمة. قال إيه؟ قال فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. تخيل لما تسكن في بيت أو تسكن في قصر سقف بيتك عرش الرحمن، أنت متخيل الموقف زي ده؟ عرش الرحمن جل وعلا اللي النبي قال عنه ما السماوات 7 والأرضين 7 بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقي في فلاة في صحراء، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. همة همة وعلو همة، ده علو الهمة ده رزق يا شباب، رزق والله ربنا بيسوقه لمن يشاء. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها أو سفسافها. ويقول كما عند أبي نعيم بسند صحيح صلى الله عليه وسلم يقول: لكل قرن من أمتي سابقون. في كل قرن في من أمة النبي عليه الصلاة والسلام ناس سابقون، مش قاعدين مكانهم، مش محلك سر، مش طموحاتهم كلها دنيوية وبس، وظيفة ومنصب وجاه وفلوس وزوجة وأولاد وفيلا وبحر ودنيا وشاليهات. لا، في ناس لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق منصورة، هي دي الطائفة المنصورة. ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. همة، همة عالية، الإنسان يكون عنده همة. ولذلك الإمام المقيم بيقول إيه؟ لابد للسالك، خد بالك بقى، من همة تسيره، ومش كفاية، وترقيه. كأنك طالع سلم. هو مش النبي لما تكلم عن يعني حافظ القرآن قال كما عند الترمذي بسند صحيح: قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، اطلع سلالم الجنة، اطلع درجات الجنة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يبقى لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. الله، لأن ممكن تبقى عندك همة وما عندكش علم، تقول خلاص أنا مدام مسألة همة أنا هصلي الظهر إن شاء الله 48 ركعة، يلا زيادة الخير خيرين، مش هيقبل. طب أصلي العصر 20 ركعة برضو ما يقبلش. ليه؟ لأن عندنا نص: صلوا كما رأيتموني أصلي، لازم أصلي زي ما أنا بصلى. طب أنا هحج بس في شهر جمادة، ما ينفعش. ليه؟ ما النبي قال: خذوا عني مناسككم. النبي حج إمتى؟ في شهر ذي الحج. يبقى في شهر ذي الحج ما ينفعش أحج في ذي القعدة، ما ينفعش أحج في صفر، خدت بالك؟ يبقى إذن لازم أعمل زي ما النبي عمل: خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وآله وسلم. لابد من السالك من إيه؟ من همة تسيره تمشيه وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. ولذلك عايز تعرف مدى كمال العبد، كمال العبد في حاجتين: كمال العبد في ان هو يكون عنده خلق عالي جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. ولما تكلم الامام القائم عن كمال العبد قال: كمال العبد على امرين: معرفة الحق من الباطل، وايثار الحق على الباطل. ان انت تعرف الحلال من الحرام، ان انت تعرف الصح من الغلط، ومش كفاية، وان انت تؤثر الحق على الباطل. ما في ناس عارفة ان الربا حرام يقول لك: لا انا عارف الحمد لله وفضل الله وحافظ القران مرتين الحمد لله رب العالمين، ويقول لك انا حافظ 46 جزء من القران ما اعرفش جاب الباقي منين يعني، واخد بالك؟ فسبحان الله. يعني معرفه الحق من الباطل وايثار الحق، ما يكفيش ان انت تعرف الحق، ما يكفيش ان انت تقول الحمد لله انا خريج كليه كذا وكليه شريعه يعني الحمد لله وعارف كل حاجه. طب بتعمل ايه؟ ولا حاجه. يبقى ما ينفعش، لازم العلم ده يترجم الى عمل، والا فالنبي حذرنا وقال كما في الصحيحين: يؤتى بالرجل اللي هو العالم يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقتابه اللي هي فيدور معها كما يدور الحمار برحاها، أعزكم الله، فيجتمع إليه أهل النار اللي هم عارفينه فيقولون: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، أيوة صح، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى كمال العبد مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل. ولا يمكن ورب الكعبة يا جماعة تعلو همة الإنسان. أنا ليه بتكلم عن علو الهمة؟ عشان عمري من الجموح ده مثال لعلو الهمة. وإلا لو عايزين نسمع بقى مواضيع عن علو الهمة نرجع بقى لسلسلة السابقون اللي قدمناها في هذه القناة المباركة في السنة اللي فاتت في رمضان، كان 30 حلقة كلها كان عن علو الهمة. مش هتعلو الهمة إلا إذا تعلق القلب دوت، لأن القلب ده أساس كل حاجة، أساس كل حاجة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث اللي فات رواه مسلم واللي جاي رواه البخاري ومسلم، يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سبحان الله. شوف بقى، لما عايز الهمة تعلو لابد القلب ده يتعلق بالآخرة وينسى الدنيا دي. بقى زي ايه؟ عارف عامله زي اخويا؟ عامله زي بالون كبير قوي. عارف البالون الكبير ده؟ عامل زي المنطاد كده، البالون الكبير كده بس متعلق بصندوق خشب، الصندوق ده مليان حجارة وزلط، البالونة عايزة تطير مش عارفة ايه اللي في الحجارة ديت. الصندوق ده عبارة عن القلب، القلب بس القلب مليان ايه؟ حجارة وزلط، دنيا مليان دنيا. طب البالونة عايز يطير، خف من الحجارة هتلاقي البالونة طار، خف من الدنيا هتلاقي القلب طار، ما بقاش متعلق بالأرض وإنما بقى متعلق بالجنة وبرضوان رب الجنة. خدت بالك من المثل ده؟ عامل زي سفينة الفضاء اللي عايزة تنطلق بس لازم قوة دفع جامدة اللي ربنا قال عنها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عايز أصلي مش قادر، أنا كل ما أحاول أصلي مش عارف أصلي، انطلق. ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هو مين اللي محتاج لمين يا جماعة؟ يعني تخيل العبد اللي محتاج للرب ولا الرب اللي محتاج؟ طبعا العبد اللي محتاج، ورغم ذلك ربنا يقول أتيته هرولة، وهو هو سبحانه وتعالى جل جلاله يقول كما عند مسلم، يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما عند مسلم يقول ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي علينا، هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائر يسألني فأعطيه؟ هل إلى أن يطلع الصبح. الله، شفت رحمة ربنا قدي؟ شفت رحمته قدي؟ قوم واصحى وصلي واطلب قبل ما تطلب من فلان بيه وفلان باشا، اطلب من مالك السماوات والأرض، من فاطر السماوات والأرض اللي خزائنه لا تنفذ، اللي قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. يا الله، عشان كده بقول لك قوم بقى وانطلق، سفينة فضاء عايزة تنطلق وتبعد عن جاذبية الأرض، عن حطام الدنيا، عن الدنيا والفلوس والمال والزوجة عايزين نخش الجنة، عايزين مسك الختام يا عم، عايزين ربنا يرزقنا مسك الختام. انطلق بإيه؟ يلا قوم صلي في ساعتها، أنا عايز أتحجب بس في حاجات منعانا. طب لما اتجوز اتحجبي وهتتجوزي إن شاء الله، أصل اللي هيتجوزك وأنت مش محجبة مش هيخليك تتحجبي. طب أصل عايز أبر أم وأبوي بس يعني بس في شوية مواضيع خلاص، روح برهم وإن شاء الله الموضوع هتخلص. أنا والله عايز أصل رحم اللي أنا مقاطعهم بقالي 7 سنين بس في شوية حاجات، روح بس وصلهم، وصلة الرحم من أسباب الرزق ومن من أسباب طول العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. سفينة فضاء أول ما تنطلق وتبعد عن جاذبية الأرض خلاص تسبح في سماء الطاعة. كابدت قيام الليل 20 سنة هي دي الطلعة الأولية وتلذذت بها 20 أخرى. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ بتتعب في الأول في الطاعة شوية بعد كده تبقى خلاص ما تقدرش تتغدى أبدا عن الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك الإمام المقيم يقول من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. عايزك أخويا وحبيبي تعمل زي اللي داخل سباق 100 متر ما عندوش وقت يضيعه، لازم يخش، اجري على طول وانطلق، حدد هدفك من دلوقتي وخش على طول. من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. همتك، في ناس اسأل واحد في الحر ده همتك ايه؟ همتي ازازة حاجة ساعة، والتاني همتي مروحة، والتالت مكيف، والرابع شاليه، والخامس يقول لا ما يهمش ده كله، انا همتي اكون في ظل عرش الرحمن وكل حاجة في تمنها. ازازة الحاجة الساعة بريال، والمروحة ب200 ريال، والمكيف ب3000 ريال، والشاليه ب1,000,000 ريال، وفي ظل عرش الرحمن بدمع من خشية الله. عشان كده بقول لك حدد هدفك واوعى تحتقر نفسك. النبي لما ذكر 70,000 اللي يخشوا الجنة بلا حساب ولا عذاب قام عكاشة بن محصن وحديث البخاري ومسلم قال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال أنت منهم، ما احتقرش نفسه، قال أنا مين أنا اللي أكون فأخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال أنت منهم. قام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. ربيعة بن مالك اللي كان بيحضر الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سل لي شيئا يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، ما قالوش أسألك الجنة، قال ما كانش من أهل الصفة وشاب غلبان وفقير جدا وعنده 17 سنة كان ممكن يقول أنا مين عشان أكون في صحبة النبي، لا ما احتقرش نفسه. قال له قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك يا ربيعة، قال هو ذاك يا رسول الله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. الله، واوعى تضيع الفرصة أخويا وحبيبي عمرو بن الجموح، وفي حتى فرصة ومش مكتوب عليه جهاد ودخل فكان في الجهاد وكان في الجنة بسبب انه دخل وقاتل وجعل نفسه لله سبحانه وتعالى. اوعى اوعى تفوت الفرصة. انت في امتحان وما تعرفش هتموت امتى وما تعرفش هتروح امتى. اجعل حياتك كلها لله. ممكن تخش امتحان ويجي يحط لك الورقة يقول له طب مدة الامتحان قد ايه؟ يقول لك بص بقى الامتحان ده امتحان عجيب شوية، مفيش وقت محدد، ممكن اسحب منك الورقة بعد ساعة، ممكن اسحبها منك بعد ربع ساعة، ممكن اسحبها منك بعد ثلاث ساعات، ما اعرفش اسحبها منك امتى. هتبقى شغال وانت خايف. كذلك ممكن يخش عليك ملك الموت النهارده، وممكن بعد اسبوع، وممكن بعد سنة، وممكن بعد 60 سنة. الحق نفسك وجاوب قبل ما تلقى الله عز وجل. عشان كده بقول لك موضوع حلقتنا مسك الختام. جهز نفسك على طول ان النهارده ممكن اموت، فلازم اكون جاهز النهارده للقاء الله سبحانه وتعالى. فربنا يرزقنا واياكم مسك الختام. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.